لو ما عرفوش انا كنت قلت ما كانش قصده، بس عرفوا عرف كمان كان اللي قصده. لو ما عرفوش انا كنت قلت ما كانش قصده، بس عرفوا عرف كمان كان اللي قصده. العموم وصلت رسالته فهمتك، قولوله يشكر مش جديدة ومش غريبة عليك. لو حتى صدفة عني في مرة قابلتك، اعمل كأني معرفوش ولا اي شيء يربطني. العموم وصلت رسالته فهمتها، لولو يشكر مش جديدة ومش غريبة علي. لو حتى صدفاني في مرة قابلتها، اعمل كأني معرفوش ولا اي شيء يربطني بيه. لو معرفوش انا كنت قلت ما كانش قصده، بس عرف وعرف كمان كان اللي قصده. بس عرف وعرف كمان.